لِمَ تُحَرِّمُ مَا لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور والله غفور رحيم يا قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ فلما نبأت به وأظهره عرب بعضه وأعرض عنه

مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات قانتات تائبات عابدات ثيبات وأبكار مسلمات Rosa. يا ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا شيء قدير. صدق الله العظيم.